يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول فضيلتكم إن توحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب؟ ما معنى هذا اللفظ؟ قصد من العبد والطلب من العبد، يقصد الله بقلبه وينوي الإخلاص له ويطلب منه الحاجات. نعم.